وما تشاؤون الا ان شاء الله اثبت المشيئه للعبد، لكن مشيئه داخله تحت مشيئه الله سبحانه. لكن انا المشيئه ليست مشيئه مستقله. نعم ليست مستقله. هي المشيئه مشيئه تابعه لمشيئه الله تعالى. لذلك قال قولوا ما شاء الله ثم شيء، لانك اليوم لا يمكن ان تشاء شيئا الا إلا أن شاء الله. هو لا يمكن لك أن تفعل شيئا من إرادتك حتى إلا أن شاء الله، ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ثم قال قل هو رب الكعبة، لا تقول وكعب، قل هو رب ورب الكعبة، فنام حفظا لجناب التوحيد. لذلك هذه مسألة مهمة جدا من المسائل العقدية في هذا الباب. طيب أنا طبعا أغفلت الكلام على التبويب وأنا أنسيتموني. إذا هذه مسألة الأولى التي تتعلق بالحديث أرجع وأتكلم عن التبويب، وذلك أرجع إلى المسائل الثانية. في التبويب هو يقول باب المعاصي من أمر الجهرية، هذا من البخاري، فقه البخاري هنا، لأنه تابع كان أقل تابع للباب الذي سبق. قلنا بأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأنه قد تكون من الأفعال ما يسميها الشرع كفراً فتكون كفرا. هو طبعا قالها اجمالا المعاصي من الكفر، والخلاف بين العلماء هل كل معصيه يمكن ان تقول هي كفر ام لا، هل كل معصيه يمكن ان تقول بانها كفر ام لا. صحيح ليس كل معصيه، ما جاء النص من الشرع بمعصيه بانها كفر تسمى كفر، هي تكون كفرا. غير ذلك لا نستطيع ان نقول معاصي نسميها كبائر وصغائر. الزنا ما سماه كفرا، شرب الخمر ما سماه كفرا، معناها كبيرة من الكبائر، صحيح ولا لا؟ لكن المعاصي التي نطلق عليها انها كفرا هي كل المعاصي من شعب الكفر، كل المعاصي من خصال اهل الكفر، مفهوم؟ لكن نسميها كفرا باسرها؟ لا، الا ما دل الدليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنتان بامتي هما بهم كفر، يبقى سماها كفرا. سماها والشرك نسميها من حلف اولى فقد كفر او اشرك. طب السلام اطيار بشرك اطيار بشرك اطيار بشرك، على التفصيل طبعا في مساله الشرك الاكبر والشرك والشرك الاصغر، فهذه مسائل لابد ان تفهم منها. فهو يقول باب المعاصي من امر الجاهليه، يعني من المعاصي ايضا ما هو من امر الجاهلي، وامر الجاهليه معنى الجاهليه هي كل ما قبل الاسلام فهو جاهلي، كل ما لم يكن على نهج الاسلام فهو جاهلي، بس الاصل ما قبل الاسلام هو الجاهلي، وفيه وجاء الشرع بهدم كل مسائل الجاهلي الا ما ارتضاه الشرع فاقره. كثير من المسائل الجاهليه جاءت فهدمها، ولذلك هناك تصنيف تام كامل لفضيله الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهليه، انا شرحه الحمد لله موجود في لكن هو يبين لك كيف جاء الاسلام لهدم هذه المسائل الجاهليه التي تعلوها او يعلوها الشرك. فهو يقول باب المعاصي من امر الجاهليه، يعني هو الان ايضا يقرر لك ما اعتقده اهل السنه والجماعه بان الايمان حقيقه مركبه، وهذا وشعب الإيمان كثيرة، فإذا الكفر أيضا كذلك حلقة مركبة وشعبه كثير، له شعب، وهذا بالأصالة رد على منهجية اعتقاد الخوارج. الخوارج لا يرون الإيمان حقيقة مركبة ولا الكفر كذلك، يرون الإيمان شيئا واحدا، يرون الكفر شيئا واحدا، ولذلك يقولون لا إيمان إذا الكفر. لما يقول سلم لا إيمان لمن لا أمانة له، قالوا لا إيمان إذن فهو كافر، انتهى الموضوع. ما عندهم مسألة الشعب التي يمكن أن تجتمع في المؤمن، وهذا يحيط الفكر عند المسلمين واعتقاد الاعتقاد السديد عند السلف. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، كأنه يقول وأرد عليكم أيها الخوارج، وإن وقع في أمر من أمر الجاهلية لا يكفر به، إن وقع في أمر من أمر الجاهلية لا يكفر به، قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، فلا يكون إلا بالشرك. واستدل على ذلك بحديث إنك امرؤ فيك جاهلية. العلماء أخذوا عن الإمام البخاري أنه يرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية بهذا الحديث، لما؟ قالوا الاستدلال أخص من الدعوة، أو الاستدلال قاصر عن الدعوة. أخطأت الله واحد فهمت فهمتم؟ البخاري بوّر طيب، وقال إننا نتواصل مع الباب السابق بأنه كما علمتم باعتقاد السلف الإيمان شعب، فالكفر شعب، وهناك المعاصي من شعب الكفر، والمعاصي من شعب الجهلية من أمر الجهلية، ومع ذلك لا يكفر صاحبه. هو يقول كأنه يقول بلسان حال وأرد على الخوارج بأنه المؤمن قد يزل ويقع في أمر من أمور الجاهلية،